مستمعينا متابعين معكم بمشوارنا من طرطوس، أما هلأ صار وقت الفقرة التي تتعلق بجمال السيدات. أكيد هلأ بهالوقت كل الشباب شالوا المحطة غيروها، بس الصبايا بنتمنى منهم يمسكوا ورقة وقلم وفيهم يتواصلوا معنا على 213-215. ضيفتي لليوم أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. يعني الموضوع شو ما عملنا له مقدمة فهو بينحكى عنه كتير، لأنه يتعلق بالرونق والجمال والتألق، كل ما يتعلق بالمرأة فالحكي يطول فيه، فاختصرت أنا اليوم طلعت هيك. أكيد رح أختصر، رح أحاول أختصر لك الجمال. أول شيء بطلتك رابعة، طلتك الحلوة اللي أنا عم بقدر شوفها، يا ريت المستمعين يشوفوا هالوجه الجميل الحلو اللي مقابلي. يسعد أوقاتك وتحياتي للصبايا وللستات اللي عم يسمعونا، ودايما مثل ما عودناهم المواضيع رح تكون شيقة وسهلة، والخلطات بمتناول اليد، يعني ما رح نعقدهم بالخلطات الصعبة أو بالمواد المكلفة المش موجودة، إذا بالمواد المتوفرة بين إيدينا. أكيد دايما هذا شعارنا رابعا نحن، وهلأ ستات البيوت كلهم بالمطبخ بالمطبخ تقريبا، واليوم سبت معطلين فالموظفة معطلة، فأكيد كله بالمطبخ، إن شاء الله ما يخربطوا بمقادير الطبخ وهن عم يسجلوا الملاحظات. خلينا قبل ما نبدا اسالك، اليوم 1 نيسان، حدا كذب عليك شيء كذبه؟ والله لهلا لا، انت ذكرتيني فيه، بس انا بدي نوه انه نحن اليوم عم نحكي صدق. اكيد عم نحكي صدق. خلينا نبدا من موضوع مهم، انه بدينا بفصل الربيع فينا نعتبر، وبعد يعني الاحوال المناخيه المعقده السنه، شتي وبرد حتى تغير الطقس، يعني بين انه نحن نكون بجو كتير بارد نروح على جو كتير شوب او ترتفع درجات الحراره، وبالعكس البشرة أكيد لها حق علينا. صحيح. هنبدأ من موضوع كتير مهم اللي هو تنظيف البشرة. قديش مهم تنظيف البشرة؟ هلأ حكيتي عن تقلب الطقس، بس بدي أقلك أنا أنه الانقلاب من الشتوي للصيفي هو أسهل بكتير من الصيف للشتي. البشرة مشدودة كل فترة الشتاء وتعب، يعني مشدودة وناشفة لأنه عطول أنت بجو تكييف وبجو خالي من الرطوبة، البشرة بتكون أخذت حقها. نحن حكينا بالحلقات الماضية كتير عن التأشير وعن تحضيرنا لهالفصل أو لبداية هالفصل. نحن للأسف عنا الربيع فترة قصيرة، إن شاء الله يا رب يكون هالربيع ربيع بالأيام وبالحياة وبالأرواح، يعني بولادة جديدة. أكيد بولادة جديدة لكل شيء حلو، لبلدنا ولستاتنا ولصبايانا، نستقبل صيف حلو مع بعض. هلا بالنسبه لبدايات، يعني بدايات الربيع، فيك تقولي ما زالت هناك نفحات من البروده، بدنا نشتغل على تنظيف البشره. اتمنى المنى مضطره هاي الفتره توقف كل شيء اسمه تاشير، لان نحن عندنا شهر الربيع الشمس فيه قاسيه، وهذا شيء كتير بينسوه الستات، انه يعني نحن بنفكر انه الحراره المرتفعه بالصيف بس هي اللي بتعمل الكلف والتصبغات والاثار السلبيه للبشره. انا بقول لك فصل الربيع الحراره الشمس بتكون عموديه اكثر من فصل الصيف، والحقيقه بيكون يعني الوهج بيكون ساطع لانه الجو صافي. بالصيف بيكون في اشعه فوق بنفسجيه و إلى آخره، أما هلأ بتكون يعني الحرارة، حرارة الشمس إذا مباشرة كتير تأثيرها عالي. تنظيف البشرة هي الحالة يعني القديمة والدائمة للست، فيك تحكي عن التنظيف الكلاسيكي اللي هو التونيك وميلك وإلى آخره بالبيت. بدنا نشرح يعني حتى بمصطلحات تفهمها كل السيدات. التونيك هو دائما أنا بضل أقول التونيك هو بقصد فيه أنا المحلول السولوشن، يعني الماء المعمول أو بتجيه جاهز من الصيدلية أو بتعمله الست على إيدها، اللي هو غلي البابونج أو غلي النعنع أو غلي أي نوع من الأعشاب العطرية اللي بتلبق أو بتناسب طبيعة البشرة. هون بقى بدنا نعرف كل بشرة، حكينا أنا عن هالشي. هون نحن عنا دائما قسمت لك البشرة ثلاث بشرات رئيسيات، ومنهم بتتدرج بشرات، عندك الجافة والدهنية والحساسة أو المختلطة. الحساسة غالبا ما بتكون جافة، أو الجافة بالأحرى غالبا ما بتكون حساسة. تنظيف البشرة إذا بدنا ناخده على المحور الأوسع من التنظيف الكلاسيكي اللي لازم تعمله كل ست بالقليل مرة بالأسبوع، هو عبارة عن تحضر ورقة وقلم وشوية يعني محاليل بسيطة رح بلش لك فيها، اللي هي أول شيء يفضل لما بدها تعمل تنظيف بشرة تتأكد أنه ما عندها أي التهاب بأي جريب شعري، بأسفل الدقن أو بمنطقة يعني فوق الشفة منطقة الشارب، يعني تنتبه أنه ما في أي التهاب بالبثور أو بالحبوب. ليش؟ لأنه أنت بتنظيف البشرة رح يصير شوية تخريش للطبقة السطحية من الجلد. إذا هالجلد منه صحي أو منه جاهز لهالعملية ممكن يصير تهيج. إذا لازم أعالج البشرة بالأول قبل ما أعمل يفترض التنظيف. تكون البشرة لحد ما قابلة أنا رح شبه لك بكف الإيد، إذا في جرح قديم وملتئم إذا عملتي له أي سكراب أو تخريج، أنت شو عملتي؟ استنزفت الجرح القديم شرتي، وبالتالي بيصير عندك ندب محله. صحيح. هون منشتغل. هلأ في صبايا بتقول أنه لا، أنا ما أوريدي بدي أعمل تنظيف بشرة لشيل الحبوب والبثور. في بثور بتنشال بتنظيف البشرة، بس في حبوب ملتهبة، هيدا الشيء لازم تنتبه له كل صبية. تنظيف البشرة بيصير دائما بعد الدوش، لأنه الحمام والبخار والأبخرة بتعمل فتح ميكانيكي للمسامة، بتطلع من الحمام يعني دائما، وفي حال هي مضطرة تعمله وما عندها دوش بدها تلجأ لحمام البخار. إذا ما عندها جهاز بخار بأي وعاء بالبيت، طنجرة أو يعني علبة معدنية، الخطوة هي التالية ببساطة: وضع الماء على النار وينحط فيها يعني مثلا أنت عاجزة تتخيلي حبة الفليفلة الحلوة إذا انحطت بالمي بخارة قداش في فيتامين سي. هي ما بيخطر عبالنا، يعني احنا بنسمع نعناع بابونج بقدونس، ولكن حبه الفليفله كتير مهمه، كتير بتعطي مفعول كتير حلو وبتعطي نضاره فوريه وشد وتالق للبشره. هلا نحن لكل انواع البشرات، لكل الانواع، لان فيتامين سي بيناسب الكل. هلا انا بقول للي عندها التهابات تحط البابونج اكثر مع النعناع، اللي عندها جفاف بالبشره فيها بقلب المي تحط حبة الفليفلة وتحط شوية زيت زيتون كمان بالبخار اللي هي عم تستخدمه. بعد البخار أنا بفضل كتير، يعني أنا شايل الحب بالبيت يعني كتير، يعني سلاح ذو حدين، بخاف الصبي ممكن تنظف بشرتها، بس كمان بالمقابل بخاف كتير أنها تعصر بشكل خاطئ الحبة وبالتالي تعمل ندبة أو تعمل منسميها نحن جورة محل البثور. بصير صعب نتخلص منها. بصير صعب نتخلص منها. بفضل أنه إذا بالبيت بدها تعمل هالشي، إذا في حبوب واضحة شوي تعصر أنفها، شوي يعني بتمسك محارم معقمة. طيب باعتبارك ذكرتي هذا الموضوع، هو موضوع مهم عند الجميع، مهم أكيد. شباب وشابات أكيد، لأنه أي حدا فينا بيشوف حبيب يمسك بيطلع بالمراية ببلش يعصر. في طريقة مثل ما ذكرتي، كيف أتعامل أنا مع هلا لقلك انا لقلك انه فيني اشرح على الهوى شو هي الطريقه، يعني نوع صعب ما يعني نقلب. اهم شيء انه التبخير البشره، لانه البخار بيفتح المسامه وبتصير الين وبيستنبط زيوت، مطوعه ايضا بتصير زيوت البشره واضحه اكثر، بتصير مغلفه هالحبه بزيوت البشره. هذا شيء قليل حدا يعرفه. نحن مفكر انه البخار بس منشان يوسع المسام، كمان البشرة بتصير بتعمل آلية دفاع عن حالها، لأن إجاها حرارة بتطلع زيوت البشرة بتغلف البذرة اللي بدك تشيليها. أنا لأنه بشتغل هذا الشيء بالصالون عندي بطريقة كتير هادئة وكتير مدروسة، لهيك بخاف بالبيت لما يصير بنبه أنه بعده مباشرة يصير تعقيم بالألكول، ومباشرة ينحط أي نوع من المراهم المضادة الحيوي. ممكن إذا في كمية كبيرة تفتح حبة أنتيبيوتيك، حبة ماكسيسيلين، تفتح الكبسولة تدوبها بقطرات من الماء الورد وتحطها محل ما اشتغلت، يعني بتعطي مفعول قوي. بعدين بعد ما بتنظف البشرة حسب نوع بشرتها، إذا كانت جافة تكون محضرة ماسك للبشرة الجافة، إذا كانت دهنية كذلك الأمر ماسك للبشرة الدهنية، إذا كانت ميكسر ما بين هون وهون هي بتشوف هل فصل، لأن قلت لك رابعة أنا البشرة قابلة للتغير، يعني هلأ أنا بشرتي مثلا أنا بحسها هلأ هالفترة جافة ممكن تتغير بفصل آخر بالصيف، أكيد على الحرارة رح تتوسع مسامات بشرتي، رح تتحول على الحد ما دهنية أو مكسر ميالي للدهني أكثر من الجافة. بقى تنظيف البشرة خطوي هي التالي: أهم شيء أنه البشرة تكون نظيفة، وتنتبه الصبية أنه ما في التهاب، ما في جريبات شعرية ملتهبة بالدقن أو فوق الشفة أو بالجبين أكتر شيء. رابعة، بدي نوه على ناحية كتير صبايا عم توقع بالخطأ وصبايا صغار. الجبين عم تشوفي هلأ أنت إذا بتلاحظي نزلي على السوق بالمراكز بالمدارس عم تشوفي الصبايا الأعمار الصغيرة في حبوب ناعمة كتير عم تكون على الجبين. صحيح. وهيدي الحبوب رابعة أبدا ما بنعمل لها تنظيف لأنه بيهيجة، هي عبارة عن تحسس سببه يعني نقص مناعة ذاتي، هو سببه هرموني وسببه تغذية خاطئة من المعدة. يعني هيدا أنا بنبه عليه أنه هيدا ما بينعمل له تنظيف بشرة، إذا وللبد بده ينعمل له بينعمل له ماسكات تمتص الدهون الزايدة اللي فيها لمنطقة الجبين بالتحديد. لو نذكر الماسكات، أنا دائما وأبدا بقول يعني عدو البشرة الدهنية والمنطقة المحبح به هو النشا مع خميرة البيرة. إذا تخلل شوية التهاب نحط مع كبسولة أنتيبيوتيك، كبسولة ماكسيسيلين أمبيسيلين الكبسول، بتنفتح الكبسولة والبودر اللي بقلبها بتنخلط بالمواد وبتنحط. بعد ما بتنحط حوالي 10 دقائق لربع ساعة بتنغسل البشرة بالماء الفاتر، وبعدها بيندهم بأي مرهم بانتينول أو مش البانتينول للالتهابات بينحط يعني فوسيدات، بينحط يعني هيكزاميدين، أي شيء مضاد للبكتيريا لأن هيدي بكتيريا. طب عم نحكي عن تنظيف البشرة وخطر على بالي شيء كتير مهم، لأني تخيلت حالي صارت معي أنا مرة نذكرها لأنه ممكن تكون صارت مع المستمعات حتى ينتبهوا، أنه عم بعمل لحالي تنظيف بشرة وحطيت بابونج بالمي. بس اللي صار أنه لما قمت الغطا وكنت حاطة وشي بسرعة صار نوع من الحرق. أي برافو رابعة، كتير بشكرك على ضليت شوي يعني لراح الحرق، عملتي تهيج شديد. هي نفسها لما الصبايا بكون عم تشوي جاتو أو شيء بالفرن بيفتحوا الفرن بتطلع الفرن لأنه هيدي الهبلة أو هيدي كمية البخار المضغوطة صدقي بتشغل محركات سفن قد مقوية، ما سفن بخارية على هيدا الضغط. طب كيف آلية الآلية العمل؟ هي أنه تبلش لما بيبلش الغليان تحط وجه فوق بدون ما تكون مغطاي الوعاء أو الطنجرة. أنا أو فكرت وقتها أنه بيزيد البخار، هو بيزيد بيزيد، بس أنت أوتوماتيكيا رح تشيلي الغطاء وتشيلي البخار القوي وترجعي لنفس الشيء اللي بدي أقوله، لهني أنك تلتقطي البخار من أول طلوعه أول مرحلة الغليان. وبنبه أنه تكون بعد الغليان تصير المي على نار كتير ضعيفة، يعني تضل المي على النار، على النار ضعيفة جدا لأنه مطال. لا طبعا رابعة، النار عم تحرك المي والمي. هلأ منخاف شي ست تكون عم تطبخ وتشيل غطى طنجرة وهي واقفة حد الغاز وتقرب منشان يعني في فيتامينات في فيتامينات صدق، إذا ملوخية فيها حديد، إذا حليب بقلبه كالسيوم. أكيد رح نتابع معك مدام ندى ولكن بعد فاصل. أوكي حبيبتي. يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعرات، يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعرات، احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام، وعيوني أضيل عين حلفين ما يدوق منام، احتاروا كلام وعيوني أضيل عين خلفين ما يدور منان، من بعد ما شاف الرئة وإزاي الحصن بيبقى في البعض يا غالية من إشقام، وأنا وحدي في حصنك أدرى، من بعد ما شاف الرئة وإزاي الحصن بيبقى في البعض يا غالية من إشقام، وأنا وحدي في حسنك أدرى، وأنا وحدي حسنك أدرى، يا أميرة يا بنت الأمراء. احضروا يجيبوا منين اوصاف بتليق وكلام، قادرة يا أميرة يا بنت الأمراء. تابعين معكم مستمعينا وبالتحديد مستمعاتنا، لأنه مثل ما قلنا أكيد المستمعين الشباب مدام ندى ما حدا ضل معنا على السماء، رغم أنه تنظيف البشرة يجوز للحالتين للشباب وللبنات، ولكن ما فيه اهتمام. يعني إذا الشاب ما كتير صار عنده حب شباب أو مشاكل بالبشرة حتى يروح لعند طبيب الجلدية ما بيروح. هلأ الشاب في عنده شيء مساعد لقاله، يمكن رابعة كمان قليل ناس بتعرف هالميزة، أنه بشرة الشاب تحوي على كولاجين حوالي 8 أضعاف بشرة الصبية. وعملية طب ليش هالميزة؟ والله ما بحتاج الكولاجين أكتر يعني. سبحان الله مكرمون. هيدا الشيء. الشيء الثاني حلق الدقن بالشفرة، يمكن كمان هيدي معلومة البعض صار عم يعرفها وعم ينتبه على هالقصة، كتير بحرض الكولاجين. حلق الدقن بالشفرة كتير عم بيخلي بشرة الشاب فيها كولاجين وبيولد الكولاجين أكتر. هلأ الشاب بسن المراهقة لما عم تكون عنده هالحبوب وهالقصص، عم نحن بس ننبه انه بس موضوع الاكل يصير انتباه على اكله، انتباه انه الابتعاد عن الفاست فود والجينك فود والكولا وهالقصص. وعم بعطي يعني بتجيني كتير ستات بدنا يعالجوا اولادهم او يعني صابوني معقمة وشوية عادات صحيحة عم يمشي الحال يعني. طب خلينا نروح لموضوع كتير مهم، انه احنا عملنا تنظيف البشرة بس في شيء مهم بعد تنظيف البشرة، في ماسكات خاصة يعني كل ماسك لكل بشرة لكل بشرة. هلأ كمان برجع وقول ما بقى اقول حكيت بحلقات سابقة، رح كل حلقة بس التذكير يعني لا مانع، ولكن دايما ملاحظ انه انت فعلا عم بتجيبي شيء جديد، عم حاول كون جديدة لانه ان شاء الله يعني صبايانا بتستاهل كل شيء متطور وكل شيء جديد. وأنا كتير بحب هالشيء إنه مثل يعني ما تمل للصبية، ما تمل إنه نفس الخلطة، بس في يعني ثمرات أو في مواد أنا قلت لك إياها بالحلقات الماضية بعدها مثل الجوكر بكل الخلطات بدها تدخل للبشرة الدهنية عموما. لما بدك تعملي ماسك بعد هيك كشط أو هيك عملية تنظيف البشرة الدهنية دائما وأبدا منحط لها المواد الحمضية اللي داخلها الليمون أو الزبادي. رأتيكي ماسكين على السريع كتير حلوين بالنسبة للبشرة الدهنية. فينا نعمل الماسك اللي بيعطي نضارة وشد مباشر وتخفيف كتير باللون الداكن على الجبين وعلى رأس الخد، اللي هو عبارة عن ملعقة كبيرة من اللوز المطحون، اللوز الني أكيد بينطحن اللوز مع بياض بيضة. كمان رابعة بقلك بياض البيض يعني فيك تقولي سادن ليفتينج سريع قبل أي حفلة فيها تعمله الصبي بتاخد نتائج بتجنن، بس تحديدا البشرة الدهنية تماما. مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ملعقة السكر نفسها، بينمزج الخليط. هلأ نحن حكينا أنه فيها هي تكون محضرة الماسك قبل ما تبلش بالبخار. هلأ أنا بقول أنه يعني هيك وصفي فيها تحضرها قبل 10 دقايق 5 دقايق، ما بتروح خاصيتا، ما بتمنى فترة أطول لأن كل ما كان فريش كل ما عطى مفعول أحسن. بتخلط هالمواد البسيطة بتحطهم على بشرتها حوالي 20 دقيقة، يغسل فقط بالماء الفاتر. هلأ في صبايا بيتحسسوا من ريحة بياض البيض رغم أنه الريحة بالصفار مش بالبياض، إذا بدنا نسميها الزنخة يعني. صحيح. بتمسح وجه بعد هالعملية بالماء البابونج المعطر ببعض قطرات ماء الورد أو ماء الورد الصرف لحاله، بيعطيها نتيجة بتجنن. وبعدها بقى تحط أي مرطب المناسب لبشرتها، تكون مثل ما حكينا مرطبات البشرة الدهنية قوامة مائي. هيدا للتذكير رابعة أنه دائما وأبدا صاحبة البشرة الدهنية تنتبه أنه أنا المرطب اللي بدي جيبه يكون خاص بالبشرة الدهنية لأن بيكون قوام المركب مائي. أما بالنسبة للبشرة الجافة يعني كل شيء داخله عسل وموز وزيت زيتون بيلبق له. هلأ بالموسم اللي جاي كمان للبشرة الدهنية فيني كمان قلك هلأ الفريز، الفريز كتير حلو للبشرة موسم الدهنية. الفريز موسم الفريز، حتى حبة الفريز لحالة إذا هيك بتجعك على البشرة الصبية كل يوم مرة. هذا الماسك بتحبه الصبية لأنه سهل، ما لأنه ولا سهل ولا عيب بمسكه بحطفه. هلأ الماسكات السهلة بتعطيكي نتيجة سهلة، دايما لما بتتعبي أكتر عم تاخدي مفعول أطول. الماسك ليك اللي حكينا عنه الجلسة البسيطة اللي عم بحكيها مع ماسك مرتب أسبوع كامل بشرتك بتكون مرتاحة. بس مدام ندى اليوم يعني اللي عم نشوف أنه كل الصبايا ببلشوا بخلطات إن كان على البشرة أو كان بخلطات تنحيف ما بيصبروا، يعني بلشنا بعد ما لقينا نتيجة بعد كم مرة خلصنا رابعة. بعد ما بخلص من هدول رح أحكي عن موضوع الصبر بالنسبة تحديدا لموضوع التنحيف. إذا ما ترافق، يفترض أنا برأيي المتواضع يفترض أطباء والشركات تحط مع كل مستحضر للتنحيف ملاحظة الرجاء الصبر وعدم الملل. الصبر ثم صدقيني الملل مع هيك شغل ما بتاخدي نتائج، ويعني أو التحسس أو أنا كل يوم شوف الوزن. ممكن في صبايا صدقيني باليوم مرتين بشوف وزنه هوس. وبعدين الجسم قلت لك أنا شيء رباني مبرمج أذكى من أنك أنت فيكي تتحكمي فيه بعقلك بقدرتك بإرادتك. أما الجسم بيصير في نوع من التعنيد لما أنت بتعنفيه وبتحمليه فوق طاقته. لما أنا بطلب من جسمي أنه أنت بدك تنزل هالقد بالشهر وأنا بالمقابل عم دخل فيه مواد بتنصحه، أنت عم تعملي برمجة خطأ للجسم. إذا في خلل، في خلل. هلأ للبشرة الجافة في عندي ماسك كتير بسيط، هو عبارة عن قطعة موز نص الموزي تقريبا مع ملعقة عسل مع ملعقة صغيرة زيت زيتون، بيعطي نضارة ولون وردي رائع. هيدا الماسك بسيط كتير، بينترك 15 دقيقة. نص موزي، ملعقة عسل، ملعقة زيت زيتون صغيرة، بينخلط بينمزج بطريقة صح. بعد البخار بينحط حوالي 15 دقيقة، بينغسل أول شيء بالماء الفاتر، وبعدين منحط ماء بارد أو منمسك قطعة تلج ومنمرقها بسرعة. هيدي بتعمل مثل التونيك، بتقبض المسام. بتمنى بعد هيك ماسك إذا الصبية عندها حبة فيتامين إي بالبيت، حبة فيتامين إي تدهنها بعد هيك ماسك، تعمل مساج فيها مثل اللي حكينا فيه المرة الماضية. دائما وأبدا المساج من عند الدقن أو الشفة أو رأس الخد لعند الأذن اللي هي محور شد العضل. عندنا ماسك كمان تاني للبشرة الجافة، ملعقة حليب بودرة، إذا كان متوفر الألوفيرا مع ملعقة عسل وكمان مع ملعقة لوز المطحون. شفتي رابعة اللوز المطحون دخل معنا بالبشرة الدهنية وبالبشرة الجافة. يعني فيك ممكن صبايا يقولوا طب هون دخل وهون دخل، في مواد بتدخل بالتراكيب كلها لأنها عبارة عن مزود فيتامين. أما المواد الثانية اللي هي هلامية هي مزود رطوبة، أما المواد الحمضية هي قابضة ومزود ماء وبتخفف دهون وزيت البشرة. هيدا الشيء يفترض صارت كل صبية تعرفه، أنه القوام الهلامي للبشرة الجافة والقوام الحمضي للبشرة الدهنية. هيدا بالنسبة لتنظيف البشرة. البشرة العادية شو ما عملنا لها؟ شو ما عملنا لها بيلبق لها مثل بشرتي وبشرتك هلأ بهالموسم، مبينة عادية لنا دهني ولنا جافة. بالصيف أنا بزيد أكتر المواد القابضة للمسام لأنه البشرة شوي بتفتح مساماتها. بالشتي أبداً ما بقرب أنا على المواد الحمضية لأن بشرتي كتير بتصير منقبضة وجافة لأنها منا دهنية. في كتير تساؤلات عندي بس ما عم قاطعك لأنه بحسب حساب أنه إذا صبية عم تسجل أكيد حتمل مني إذا دخلت. بس أبداً في نقطة مهمة ضروري ننوه عليا، أنه عرفنا أنه في كل بشرة لجلسة تنظيف بشرة منزلية خاصة فيها تليق بها مثل ما بيقولوا، وبعدها ماسك. بعدها المدة، مدة تنظيف البشرة قديش أنا بدي أعرض وجهي للبخار؟ للبخار مش أكتر من 3 ل 5 دقايق، أو بالأحرى البشرة بتقلك حاج. طب كيف بنشفه بعد بترتيب ناعم، وحتى يكون في سرعة ما بين تنشيف البشرة وحط المواد، لأن المسام يكون الماسك جاهز جاهز أو مواد جنبي وأخلطه بسرعة. بس كل المواد اللي حكينا عنها بتتحمل أنك تخلطيها 5 دقائق. قد ايه بدي اتركها على بشرتي؟ 15 دقيقة أحيانا، 20 دقيقة إذا الجو دافي بتطول لحتى تنشف، بالجو البارد تنشف أسرع. طب مدام ندى، قبل ما ننتقل للنقطة الأهم بكثير اللي هي نحت الوجه، واللي هي موضوع كثير أيضا مهم بالنسبة للسيدات، بدي أحكي عن نقطة مهمة. أحيانا الماسك بيكون فيه إما بنسبة المقادير نسبة زائدة من إحدى العناصر، أو أنا بتركه فترة أطول وبالتالي ممكن يكون فيه أثار جانبية. يعني معلش لو حكينا عن تجارب شخصية لأنه بيفهم أكثر اللي عم يسمعنا. يعني أنا خميرة البيرة مثلا تركتها كمية طويلة على وشي، يعني أنا مفروض مثلا أنا حطلت ساعة، تركت نص ساعة على 10 دقائق زيادة، حمرت بشرتي وحسيت بلهب. كيف أنا ممكن يعني هالعلاج السريع ردة الفعل أعمل حتى رجع الوضع الطبيعي؟ الوضع الطبيعي بحال هاي كمان بشكرك على هالمداخلة، لأنه ممكن تصير مع صبايا كتير ويستخدموا علاج فوري إسعافي. العلاج الفوري الإسعافي هو البانتينول، وبحال كان الالتهاب شديد أو الإحمرار شديد أو التحسس. هلأ إذا تحسس موضوع بحثا آخر. بيصير بدك حبوب أنتي هستامين، بيصير بده علاج، أو ممكن أمبولة كورتيزون ديكساميتازون تنفتح، الأمبول اللي بتنحقن عضلي يتاخد منها قطرات تنحط على مكان التحسس، إذا تحسس مش إذا. طب نحن عم نقول في حال شيء بين إيدي، يعني أنا بجوز هاي الأمبول ما عندي إياها بالبيت. هلأ البانتينول أو هاي الأمبول أنا بحسه، طب خلينا نقول البانتينول المبرد السريع لهيك قصص هو زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو مر. للتبريد حلو. المر هو علاجي للأنتي سيرن مثل ما حكينا المرة الماضية لحول العين، بحال أو زيت حبة البركي. لما أنت بيصير عندك هالشي مباشرة، أول شي بدك توقفي الشي اللي أزاكي، وبعدين هواء، يعني البشرة تاخد نفس وهواء. الماء البارد أحيانا بيكون خاطئ، إذا كانت البشرة كتير مشدودة وملتهبة ممكن المي الباردة تعمل كونتاك بالبشرة يصير سلخ، رد فعل عكسي. شو بتعمل بهيك حالة؟ تبرد فوطة بالماء البارد، تبريد وتعصرة، تصير تربيت على البشرة كمان. أنا بتمنى الصبايا ما يوصلوا لهالحال، لأن إحنا عم نحكي ولكن الخطأ وارد، يعني الخطأ وارد وأكيد، وخصوصي بموضوع بخار وموضوع مثل ما عم تتفضلي رابعة، لما أنت تحسستي من خميرة البيرة الموضوع أنت عندك بشرة حساسة، وين عم يصير؟ أنت بتكون صار تركيز الماسك عندك على رأس الخد واللي هي أنعم منطقة عند الصبية، لأن كتير صبايا بتخلط ما بين حدود حول العين والخد. منطقة حول العين أنت فيك تتصوري قديش هي رقيقة، الخد أسمك منها كجلد وكإلاستين 7 أو 10 مرات. لما أنت عم توصل هالبشرة هالمادة لحول العين رح تعمل هالكونتاك. العلاج السريع فوطة باردة، إذا موجود الديكساميتازون بحال تحسس، البانتينول للتبريد، شرحات الخيار كمان مادة هلامية للتبريد، كل صبايا أيضا لكل البشرات، لكل البشرات. نحن عم نحكي الإسعافات الأولية طبعاً. بالمنزل نبتة الألوفيرا اللي أعتقد كلنا زارعينها ببيتنا، اللي هي الصبارة الرفيعة الطويلة. الألوفيرا كلنا بنعرفها، اللي ما بيعرفها يفتح نت ويشوفها. أتمنى هيدا طلب أنه تكون بكل منزل مزروعة. شو الاستفادة منها؟ مثل ما حكي هي استعمالاتها طويلة متعددة لن بس بهالمجال اللي عم نحكي بهالمجال هي سريعة الترطيب وناعمة، يعني بهدوء بتشيل هالتحسس وهالحرق. تمام، خلينا بالوقت اللي بقي معنا نلحق نروح على نحت الوجه بحكي. يعني اليوم نسمع نحت الجسم، ولكن نحت الوجه أمر ممتع، يمكن أمر ممتع وغريب. وغريب، ومثل ما حكينا بالمرات الماضية ممكن يكون امتلاء الوجه سبب وراثي أو زيادة بالوزن أو احتباس سوائل، وممكن كتير يكون أنه لا سمح الله أسباب مرضية وتناول الكورتيزون. حكينا أنه صبايا كتير لما عم تنحف جسمها عم أوتوماتيكيا عم ينزل من الوزن أكيد بده ينزل. لما بيكون الوزن كامل يعني الوزن مرتفع عند الصبية بشكل امتلاء كامل وجهه وجسمه، تنزيل الوزن بده ينزل شوي من وجهه. هلا المستحب انه ينزل من دهون الوجه الزايده لانه بتعطي كبر وبتعطي ترهل. نحت الوجه بصير حكينا بحركات رياضيه، حكيت عنها المره الماضيه اللي هي تمرين الاكس او اللي كتير مهمه والمسابر عليها بسيطه. معلش ترجعي سريعا، هي عباره عن انه اول شيء يعني بنحكي عنه يعني بنحكي بشكل سريع وبتمنى انه يصير انتباه على الموضوع. اول شيء العادات السليمه، الجلوس بشكل مستقيم مع طول، نكون يعني الرأس محني، لأن مرة على مرة على مرة رح تصير في ترهل بمنطقة الدقن. نبتعد عن الحميات السريعة لأنها بتنزل الوجه قبل الجسم، هاي أسبابها طويلة وبحلقات جاية بنحكي عن شرحها. بنحكي عن تمارين الوجه مع التنفس العميق اللي هي أهم تمرين تحديدا لنحت الوجه والدقن، وبيعمل كتير شد العضل الشفاه وما فوق الشفاه اللي هي إذا طلع فيه شو بنسميها رابعة خطوط ناعمة كتير بيعطي شكل قبيح جماليا. تمرين الإكس أو إكس أو، أنت انتبهي بحالة عم تعملي إكس، حتى شكل الوجه أخذ شكل بيروح X. بشكل أفقي، بعدين بيجيكي حرف الأو، حتى أنت وعم تعملي الإكس بتشوفي كأنه خطين حركة عضلات الوجه عطت فعلا شكل الإكس، بعدين بيجي حرف الأو. بتنعمل حوالي 20 مرة مع تنفس باليوم مرة باليوم، يعني أنت عم تحضري مسلسل عم تسمع ميوزك، يعني ما بتتجاوز الأمر 5 دقايق 10 دقايق. العلكي بتتفاجئي قديش العلكي مضغة بقوي جدا عضلات الخدين والفكين. الرابعة الجمال مش بس خدود ورموش، أكيد. الفك المستقيم منسميه نحن بالعامية كلمة حنك، مش مستحبة، أما هو فعلا الحنك، منطقة الحنك والفك السفلي لما بتكون مشدودة بتشوفي مخارج الحروف أجمل. الجمال مرتبط بمخارج الحروف وطريقة النطق، بتشوفي دايما الكلام الرخو، بتكون البنت جميلة لما بيكون الكلام رخو، يعني بيخف 70% من رونق جمالها ومن رونق حسنها. وهذا الأمر أنا طبعا بالاحترام لكل اللهجات والكلام اللي عم بحكيه هو علم، لهيك بيقولوا لها شدي حالك لصبي. شدي حالك وخلي مخارج الحروف تكون عم تطلع بشكل مستقيم، هيدا علم وبيخص الجمال والتجميل. لأنه لما أنت عم تعملي على طول تمرين إكس أو بتشوفي بصير عندك شدة أوتوماتيكيا لها المنطقة. مضغ العلكي طبعا أكيد ما بقصد العلكي الصناعي، أنا ضد تماما. علكة الصنوبر بالتحديد، الصنوبر والبخور مع الشمع الطبيعي. البخور يعني اللي عنده قدرة بعدين بيصير معقم للحلق وللبلعوم، بس بتعب أسنان يعني بيحس الواحد بإرهاقه وعم يعلق. هو هالإرهاق بيشبه إرهاقك لما بتعملي تمارين رياضية. عرفتي كيف؟ إذن الإرهاق مفيد بموضوع العلكي، بموضوع العلكي إذا كانت بس يعلك الواحد لحاله أكيد لحاله ومش يطفش العديل هو. هلأ بيجي التركيز على نقطة معينة بمنطقة، هيدا لشد عضلات العين وما حول العين. تركزي، هي كمان نوع من اليوغا، تركزي على نقطة، أبعد نقطة إذا كنتي على البلكون على الفرندا أبعد نقطة عنك، يفضل يكون لون أخضر، أو بالبيت أبعد نقطة التحديق فيها بشكل فنجرة، يعني هون بحاذر أنه يشوفك حدا بكل الحركات مدام، ما لازم حدا يشوفنا أبدا، رح يكون في نوع من ولا صبية رح تتجرأ غير إذا قفلت الباب على حالة، على حالة لأنه فيها تشق البرادي شوي وتحدق بشجرة بعيدة شوي مشان اللون الأخضر، مش اللون الأخضر، ويصير نوع من الحملقة لحد 5 دقايق لعشر. صدقيني تمارين بسيطة ومهمة ومش مكلفة، يعني ما بتتجاوز 5 دقايق. صبايا بالكنترول عم بيجربوا الموضوع. شو بتعمل هاي الحملقة؟ هاي بتعمل شد لعضلة العين، شديد وقوي وبيعطي كمان التركيز. بنرجع لتركيز، حكينا على تركيز الفم والحنك لما انت عم يعني شدت عضلات الوجه، صار في رونق وبيصير بعدنا في نوع عن البوتوكس، ما بقى فينا بحاجة لبوتوكس لأنه راحت التجاعيد. رابعة، شو هو الجمال؟ الجمال ذكاء، الملامح الذكية، الجمال ذكاء. يعني الجمال اوكي تعالى قلك لنجيب صبية نشتغل عليها ميك اب فول ونحط رموش واكستنشن واو، في سحر خاص ما نعرفه. اذا قعدت ببلاها صح، اذا نظرتها مكسوره، اذا حنت رقبتها وعملت هيك، الجمال ذكاء، الجمال ملامح متقده، ملامح ذكيه، ملامح عم تحكي سليمه، بدون ما أحكي. عم تحكي بدون ما تحكي. بيقولوا لماح، الحسن لماح، يعني الحسن منو بس مقاييس ورقه وقلم. بتشوفي عارضات كتير امهاتنا مثلا للوهله الاولى، هلا هيدي عارضه مش حلوة مثلا، بتكون على مقاييس التجميل العالمي، لماحة، بتكون ضحكتها بتسوى يعني 20 حدا غيرها عارضة، بتعرف أي ما بتحكي، أي ما بتطلع، أي ما بتلتفت. هيدا الجمال. نحن بنحكي كتير رابعة، أنا بتمنى نخصص حلقة كاملة عن السلوكيات الجمال. الجمال أكيد سلوك. نحن منوعد يعني المستمعات بالتحديد بهيك أكيد. حلقة قريبا جدا إن شاء الله. حتى كمان نستغل الوقت، بدنا نرجع نذكر الإكس أو بعشرين مرة باليوم، 20 مرة، مضغ العلكي، المساج على شكل مقص، بتعملي الأصابع الاثنين على شكل مقص وبتشتغلي على أسفل الدقن مرة اثنين، بتحطي يمينا ويسارا يعني طلوع، لا مش تمشيط، المستمعات مو شايفين نزول، لا مش نزول بس طلوع، بنرجع مثل التمشيط من أسفل الدقن، أسفل الدقن لعند الديني، من أسفل الدقن لعند الديني مرة عمرة بشكل 7 الإصبعين. أنا عم حكيكي عن شيء أنا بإيدي عاملته لزبايني، يعني من دون أي آلة أو ماشين، مرة عمرة، إذا كل يومين انعملت مع مع الزيوت المزبوطة أو المادة الهلامية المزلقة. ممكن الماسك نفسه حبيبي، ممكن فازلين، ممكن زيت الزيتون، ممكن لا، نحن عم نحكي مش ماسكات بقى. هلأ أنت، هلأ نحن عم نحكي صرنا سبا ترفيه، بس قلت لحالي بلكي وقت يكون في ماسك على بعد وشنا الماسك. إذا عملنا هيك لا بالماسك بتكون بحالة سكون. تمام. رابع، الماسك عم ياخد شكل الوجه، عم ينحتك. ما نحن بنحت الوجه كمان، في عندك ماسك النشا وماسك الطين، حكينا عن البيلون المرة الماضية، اللي هو بينحت البشرة الدهنية. إذا في دهون زايدة بتشوفي في صبايا بتحسي في عدم تجانس بالخد مع يعني تضاريس خاطئة، هي بتشتغل على نحت الوجه بالماسكات الصح. قلت لك بنعمل نحن كونتورينج للبشرة يعني بهالشكل. ليكي الصبر ثم الصبر، هلأ نحن الصبر على الأيام والصبر على الحياة والصبر على كل شيء. طيب الصبر على جمالها يعني الصبية، مرتين بالأسبوع تعطي حالة أو 3 مرات، يعني هاي الحركات لكل الصبايا بيقدروا يعملوها معك من يومياً. 18 للـ70 للـ65، يعني ما في عمر عم تحكي. أنا بالنسبة للأيام يعني أنا شفت اليوم ما في صبر، ما في صبر، يعني بلشنا ما لقينا نتيجة بعد أسبوعين ما بقى بدنا مرافع. رابعة، بدي أقول كلمة لألك ولكل صبية، لما بتحس حالة الصبي بحالة نفسية سلبية لا تشتغل على حالة، لأن رد الفعل رح يكون سلبي ورح تكون تجربتها مش ممتعة أبدا. ما تشتغلي أي شيء لما بتكوني بحالة نفسية سلبية. لم شو السبب بتصير هالعملية لما عملتيها وأنت بحالة نفسية مزعجة وعم تعمليها واجب، بصير تترسخ بعقلك أنه بتصير غير مستحبة. لو كنتي بالمرة البعدة نفسيتك إيجابية، ذكرى أنك عملتيها بحالة نفسية سيئة بتشتر الحالة النفسية. هيدا علم طاقة ونفس. لما بدي اشتغل شيء على حالي كون بحالة رواء، لو عملته مرة بالأسبوع صح. تصوري رابعة، لو عملتي تمارين رياضية بس مرتين بالأسبوع بس بحالة كتير صافية وسليمة وصحيحة بتاخدي نتيجة. إذا بتلعبي كل يوم سبور وأنت مشتتة ما بتاخدي نتيجة، أو بتكون النتيجة كله مكمل لبعض مكمل. أنا بقصد لا تستنزف في وقتك ولا تستنزف في طاقتك، وأنه هلأ إذا أنا ما عملت هالشي ما رح صير حلوة. أنت حلوة أوريدي. أنا ما عندي أبدا صبية مش حلوة، لأن ربنا حط مواضع الجمال بكل إنساني، خلق الأنثى جميلة جميلة، ومثل الزهور كل لون وعطر وشكل إله جماله. لذلك ما نتشبه بحدا، ما نقول إذا فلاني عندها الميزة كمان فلاني عندها الميزة وفلاني عندها. رب العالمين خلق الجمال يعني بشكل نسبي، وكل أنثى جميلة لأنها أو أم أو أخت أو بنت أو صديقة. لذلك أنا الأنثى هي مركب جمالي بحد ذاته، مكون ومركب وكل شيء كتلة من الجمال. يعني ما رح نلحق أصلاً ننتقل للموضوع الآخر اللي هو حكينا فيه سابقاً بحلقة سابقة، ولكن باختصار اللي هو نحت الجسم. نحت الجسم بس خلينا نحكي. جاني على الواتس أنا أنه ليش ما أخذت نتائج، تفضلي يمكن بدك تسألي عن نفس الموضوع. بدي أسأل، لا مو عن نفس الموضوع، للحق بالدقيقة الأخيرة. موضوع البشرة الوجه باعتبار عم نحكي عنها، نسمع انه يعني انه انا لازم احرك عضلات الوجه باصابع ايدي، او هيك شو بيقولوا هيدا المساج على الوجه، هي بتنصحي فيها انه بنصح بشيء ابسط من باعتبار عم نحكي عن دلال للبشره، دلال للبشره وللنفس. رح اعطيكي شيء ابسط منه تماما اللي هو الضحكه والابتسامه. بتحرك 77 عضله بالوجه بكل بساطه، ما اشتغلتي شيء غير انك ابتسمتي اوتوماتيكيا، يعني جذبتي الطاقه السلبيه السلبية اللي جواتك، جذبتي الإيجابية من جواتك ومن اللي حوالك. سر جمالنا بالضحكة وبالابتسامة وبالكلمة الحلوة. وأنا من قلبي بقول لك ربيع مبارك رابعة، آمين الصبية على الحلوة الجميع. وللصبايا وراء الكنترول أنا بشكرهم كتير، وبقول لك الصبر على كل شيء يعني مهم على الجمال. موضوع بس أني أنا أفكر أنه أعطي وقتي وانطر النتيجة بطريقة، وكأنه فصل من الفصول عم ينتهي وبلش بفصل جديد. أكيد نحن نتشكرك كتير على المعلومات القيمة، وأكيد رح نكمل بحلقات مقبلة اللي بدأنا، وخصوصا نحكي بموضوع اللي هو سلوكيات الجمال اللي ذكرتيها حضرتك. بتشكرك بالختام أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. تسلمي. أيضا مستمعينا بالختام مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف. بدي أتشكر أيضا فريق العمل اللي رافقني لليوم، عالصوت ليندا عتيق، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعية روبا يوسف، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.